هذا سائل يسأل يقول التسليمتان ركن والالتفات لهما سنة، فكيف تؤدى أي التسليمتين بدون السنة، وكيف يمكن إقناع من يعتمد على تسليمة واحدة في صلاته دائما، وأين أجد التوسع في ذلك؟ وهل حديث علي رضي الله عنه وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم يفيد أن الجمع يعود على التسليمتين أو التسليمتان، على التسليمتين الصحيح والتسليمتان هما كتبهم؟ طبعا هذا السؤال تضمن أسئلة في الواقع. أما قوله كيف يتم ذلك، كيف تؤدى بدون السنة، كما وضحنا ضربنا المثال والكيفية، وهو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إذن فكونه لم يلتفت فهو قد حقق التسليم، فالتلفظ بالتسليم هذا هو الركن. أما الالتفات في التسليم من جهة اليمنى أولا ثم الجهة اليسرى في التسليمة الثانية فهذا من السنة، فهذا بمعنى يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله دون أن يلتفت، فالالتفات سنة وهذا يتحقق، والكيفية أوضحناها في المثال. أما قوله كيف يمكن إقناع من يعتمد على تسليمة واحدة في صلاته دائما، طبعا هذا بحثه ليس الآن، وإنما هو بعد ذلك ما يسمى بفقه الخلاف، وهو النظر إلى ما هو الذي يذهب إلى التسليمة الواحدة، وهو المذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولعله استدل في ذلك ببعض الأحاديث، لكن الذي يظهر أنها فيها نوعا من الضعف. وفيما يتعلق بالتسليمتين سبقت الإشارة إليها، ذكرنا ذلك والأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين على الجهة اليمنى وعلى الجهة اليسرى، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فهذا في الواقع الحديث ظاهرة، لكن كيف يكون الإقناع كما لا يخفى، هذا يحتاج إلى النظر في الخلاف والإشارة كما يقال إلى ما اعتمد عليه كل فريق، ثم بعد ذلك ينظر. يعني أحيانا قد تكون المسائل فيها قوة وفيها نوع من الاستدلال، وبعض الأحيان تكون فيها نوع من الضعف في استدلال بعض المذاهب ببعض الأحاديث، وبعض الأحيان يكون الخلاف بسبب حديث واحد، إنما تختلف بعد ذلك كما يقال الفهوم والاجتهاد في استنباط الحكم منه، ويكون بعد ذلك ما يسمى بالخلاف تصبح المسألة اجتهادية، والخلاف يعد فيها قويا، ولا يكون فيها كما يقال إلا إذا كان هناك مرجح يقوي هذا الجانب أو ذلك الجانب، وبعضها يكون المسألة تحتمل ويكون الجميع على كما يقال على قول متقارب في هذا الباب. قوله بعد ذلك وأين أجد التوسع في ذلك، هذا في كتب الخلاف، يعني ما يسمى بكتب الخلاف ككتاب المغني، كتاب المجموع، كتاب الاستذكار لابن عبد البر، التمهيد يذكره غالبا، شروح الحديث كفتح الباري النووي على مسلم وغيره كما يقال، أحيانا في كتب التفسير قد تأتي به، لا يحضرني الآن هل يأتي في ما يتعلق بالقرطبي وهو في جامعه، وهو في الواقع من أعظم الكتب التي تعنى بالأحكام الفقهية، فالغالب هذا بابها وهو فقه الخلاف، أن يذكر كما يقال في المسائل والخلاف فيها، منها ما يتعلق بابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد أورد هذه المسألة. ثم ذكر بعد ذلك حديث علي رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، فهل التسليم يدل على التسليمة الواحدة أو على التسليمتين جميعا؟ التسليم في الواقع هذا يسمى مصدر، فيشمل ماذا؟ التسليمة، ويشمل التسليمتين، لأنه لم يقل تسليمة واحدة ولم يقل تسليمتين، فالتسليم هذا المصدر يشمل المفرد ويشمل الجمع في هذا. ثم يأتي بعد ذلك الأحاديث الأخرى، بمعنى أنه أحيانا الحكم لا يعتمد عليه ولا يكتفى في الاستدلال به بدليل واحد، وإنما يكون الاستدلال بهذا الدليل لمعنى ومقصد والدلاء على الوجوب، والدليل الآخر لا يدله لعله على صفته أو ما شابه ذلك. فالاستدلال على هذه المسألة كان من عدة أدلة سبقت الإشارة إليها في صفة الصلاة، وأيضا كذلك عند الحديث على أركان الصلاة في هذا الباب. هذا سائل آخر يقول من عطس في الصلاة هل يقول الحمد لله بصوت خافض أو لا يقول؟ هو بين هذين الخيارين، يعني من يقول في هذا المقام لا يحمد الله سبحانه وتعالى لأنه في شغل في هذا الباب، وهو في صلاته في الواقع كله الصلاة تعد حمدا لله سبحانه وتعالى. ومنهم من يقول بأنه يحمد في نفسه، يحمد في نفسه لأن هذا أيضا كان من الذكر، أو لو حتى ذكر به مخافتة فقوله الحمد لله، فهو لم يأتي بلفظ من كلام الناس، وإنما الحمد لله من ما يعد من الذكر المشروع في أثناء الصلاة. فلو حمد في نفسه أرجو أن لا حرج عليه، ولو ترك فهو في الواقع في حمد بفعله. هذا آخر يسأل يقول لماذا جعل التعوذ قبل القراءة سنة وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى به عند القراءة؟ هذا يحتاج الرجوع إلى الأصول. على كل حال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.